بسم الله الرحمن الرحيم. يموت المرء على ما عاش عليه. واحد اتقلبت بيه عربية، العربية اتقلبت لغاية ما بقاش ليها معالم خالص وهو محبوس فيها. حاولوا يفتحوا الباب مفيش فايدة، هو جوه العربية عادي خالص، العربية اتقلبت اتخبطت ما بقاش ليها معالم، بس ما حصلوش حاجة شايفينه من جوه. فكلمهم عادي وقال لهم انا سليم ومفيش اي مشكلة. فالشباب اتلمت على العربية، فواحد منهم ماسك سيجارة وقعد يشرب، التاني من جوه جه المزاج بقى دلوقتي راح قال له هات وناول السيجارة، وهو جوه العربية خد منه السيجارة ولا العربية اتحرقت. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. نهايات مؤلمة. يا ناس مسكوا مصحف ويقولوا له لا اله الا الله، يقول لهم انا بكفر بيه ده، انا بكفر بيه ده، ويموت. عمره ما كان يقولها في الدنيا. في المدرجات واحدة قاعدة بتصرخ، يشوفوا لقوها بنت لابسة لبس متواضع جدا وقاعدة مفهومة في العياط وتصرخ تصرخ. يتلموا البنات اتلمت حواليها، مالك بس ما تعمليش كده في نفسك عادي يعني. بدأوا يكلموها يردوا قلبها مفيش، راحت البنت مصرخة صرخة وكأنها صرخة الموت. فقامت واحدة وقالت لها قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. قالت أشهد أشهد أشهد أني أرى مقعدي من النار، ثم ماتت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نهاية محزنة. يعني يتقال له قول لا اله الا الله، انا سايب في البنك كذا، ما تنسوش رصيدي في البنك واهو ورقم الحساب، اوعوا تنسوا الفلوس. واللي يقول لهم الصفقه بتاعه الشهر الجاي، اوعوا تنسوا انا كنت عامل كذا وكذا، دي ارباحها مضمونه. واللي يقول الولد هيتجوز ولا ايه، وفلانه هتعمل ايه، اللي شاغل باله بيه. واللي يتقال له قول لا اله الا الله زي ما حصلت لشبابه قصه مشهوره، يقول انا اكرهه انا بكرهه، ويموت على كده. لمن نبني ونحن الى تراب، نصير كما خلقنا من تراب. بن كانت مهووسة بالأغاني، ودي بقى شريط فلان ينزل أول واحدة تجيبه، والشريط بكم مش بكم طبعا، ده شريط الصيف والله بيقولوا كده. لما حدثت لها حادثة معينة والبنت مرضت مرض شديد وبقت يعني على شفا الموت، قالوا لها قولي لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الغناء، وماتت. يا ترى يا ترى يا ترى على أي حال ستموت، على أي حال ستموت. ألا وأراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع.